عمري حرم عليك بنتي اللي يبغيك سمحتي فيا عادي راني عايش في الماضي قولي يا جنية هذه هي انت يا ما خفتيش من ربي يبغي تحبسي قلبي عشقك شامي الدواء روحي يا العدو ان شاء الله ربي لقيها لك في ديك النار كي تموتي قابل بنتك جايه وحدها وعلى بزاف ضربتها يا كل ضيعتيني تي جامي لا بغيتيني يا درتيها ما خففتيش درتيها ما استعرفتيش هذا هو حبك هذا ما انسان من عندك وآه لا بنت عليا ما تبكيش غبتيني وما جبلتيش هذا هو حبك هذا ما انسان من عندك وآه هيا هيا هيا هيا هيا هيا يا غيبة لك الضوء يا رحتي وسمحتي ظلمتيها عليا أنا عشقنا يا قلبي إنسانة تفكريني سوفينير كي كنت عليك الغير ما كبرت فيك حتى حيا يا سلام هذه هي الضياء يا غيبة لك الضواي رحتي وسمحتي ظلمتيها عليا أنا عشقنا يا قلبي إنسانة تفكريني سوفينير كي كنت عليك الغير ما كبرت فيك حتى حيا يا سلام هذه هي الضياء درتيها ما خممتيش درتيها ما صرفتيش هذا هو حدك هذا ما انسان من عندك وآه وإلا بنت عليا ما تبكيش غبتيني وما جملتيش هذا هو حدك هذا ما انسان من عندك فيك ويلي ويلي يا غيبة لك الضوء يا رحتي وسمحتي ظلمتيها عليا انا عشقنا يا قلبي انسانا تقعدي انتي على سلف والدنيا ما تمل ما يروحوش من بالي يا نعشق فيك ويلي ويلي يا درتيها ما خففتيش درتيها ما صرفتيش هذا هو حدك هذا ما انسان من عندك نامت عليا ما تبكيش غبتيني وما جملتيش هذا هو حدك هذا ما انسان من عندك وآه أيوة أيوة أيوة أيوة الماضي قولي هي الجنية هذه هي انتيا ما خفتيش من ربي يبغي تحبسي قلبي يا جرحي جامي يدوى اي روحي يا العدو ان شاء الله ربي لقيها لك في ديك الدار كي تموتي قابلك غبيتك جايه وحدها وانا بزاف ضربتها هاو طيحتيني تي جامي لا بغيتيني يا درتيها ما خففتيش درتيها ما صرفتيش